ناخذ يوم البخاري ومسلم ما تكتب. يطلق هذا الوصف على الأصول التالية: صحيح البخاري، صحيح مسلم، سنن النسائي، وسنن أبي داود، وسنن الترمذي، وسنن ابن ماجه. نعم، الحمد لله، صلى الله عليه وسلم. يعني صاحب الأهم بعد قال رحمه الله الأمهات الستة، قال يطلق هذا الوصف على الأصول التالية: صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن النسائي وسنن أبي داود وسنن الترمذي وسنن ابن ماجه. الشيخ رحمه الله رتب هذا الترتيب من باب الأقوى في الصحة: البخاري ثم مسلم ثم النسائي. النسائي أقوى كتب السنن، النسائي، ويلي سنن أبي داود أقوى لكن دون النسائي، ثم الترمذي، ثم ابن ماجه. فالشيخ رحمه الله رتب هذا من باب إيش؟ الصحة. وإلا الأصل أن يرتب من باب تقدم السن، يعني أصل من البخاري ومسلم أبي داود الترمذي ابن ماجه النسائي في كبر السن. لكن الشيخ رحمة الله عليه بدأ هنا في بيان الصحة. وأما بالنسبة يعني لسنن الترمذي، الصحيح أنها ليست سنن، اسمه جامع الترمذي، هكذا وجد في كل المخطوطات المتقدمة، وكان يعرف عند المتقدمين وعند المتأخرين بجامع الترمذي، وإنما سنن الترمذي عرفت عند المعاصرين، ما كانت تعرف عند الأوائل. نعم. قال رحمه الله تعالى: صحيح البخاري. هذا الكتاب سماه مؤلفه الجامع الصحيح، وخرجه من سنية الحديث، وتعب رحمه الله تعالى بتقريره وتهذيبه والتعامل في صحته، حتى كان لا يرى به حديثا الا اغتسل وصلى ركعتين يستقيم الله في وضعه، ولم يضع فيه مسندا الا ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسند المتصل الذي توفر في رجاله من العدالة والضبط. وأكمل تأليفه في 16 عاما، ثم عرضه على الإمام أحمد ويحيى بن معين وعلي بن المديني وغيرهم، فاستحسنوه وشهدوا له بالصحة. نعم، أصح كتب الحديث على الإطلاق هو صحيح البخاري، أصح كتب الحديث. وسبب تصنيفه أن شيخ البخاري إلى إسحاق بن راهويه قال: لو أن أحدا جمع لنا الحديث الصحيح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال: فوقع ذلك في نفسي واستخرت الله وجمعت هذا الصحيح. وقيل أنه رأى رؤيا، البخاري رأى رؤيا أنه معه مروحة ويهف الهوى على النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل الذين يعني عرفوا بتعبير الرؤى، فقال: أنت تذب الكذب عن يعني تبعد الكذب عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقيل غير ذلك من أسباب في سبب تصنيفه لكتابه الصحيح. وبدأ فيه في مكة، وكان رحمه الله يعني انتقى هذه الأحاديث من يعني 600,000 حديث، من 600,000 حديث انتقى هذه الأحاديث، وكان لا يدخل حديث إلا استخار الله وصلى ركعتين ثم أدرج هذا الحديث. فلما أتم هذا الكتاب ذكر الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد أنه عرض على أئمة الحديث في زمانه: أحمد بن حنبل وعلي بن المديني ويحيى بن معين، أئمة الحديث وأئمة العلم، فاستحسنوا، قالوا: كله صحيح. قالوا: إلا 4 أحاديث ليست صحيحة. فقال البخاري: هي صحيحة. فناقش من البخاري في الأربعة وأثبت أنها صحيحة. قال العقيلي، والعقيلي من كبار أئمة الحديث، قال: وقول فيها كما قال البخاري أن كلها صحيحة. فالشاهد أن صحيح البخاري كله صحيح، وقد تلقي بالقبول وأجمع الأئمة على صحته وأن كل ما فيه صحيح. نعم. وكان يعني قال رحمه الله سماه الجامع الصحيح. طبعا الجامع كما مر معنا هو الكتاب الذي جمع أبواب كثيرة العبادات، العقائد، التفسير، الفضائل، جمع أبواب، أبواب كثيرة، سماه الجامع الصحيح المسند، مسند رسول الله عليه وسلم وأيامه، هكذا اسمه، لكن اشتهر عند الناس بصحيح البخاري. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأكمل تأليفه في 16 عاما. نعم، البخاري 16 عاما، مسلم 15 عاما، البخاري جمع كتابه في 16 سنة ومسلم في 15 سنة. نعم. ثم عرضه على الإمام يحيى وأكبر أحمد وأكبر علي بن المديني وغيرهم فاستحسنوه وشهدوا له بالصحة. نعم، قلنا إلا أربعة أحاديث، إلا أربعة أحاديث قالوا هي ضعيفة، فناقشهم فيها البخاري وأثبت أنها ليست ضعيفة، وقال العقيلي رحمه الله صاحب كتاب الضعفاء قال والقول كما قال البخاري أنها صحيحة. نعم. وقد تلقاه العلماء بالقبول في كل عصر. قال الحمد الذهبي: هو أجل كتب الإسلام وأفضلها بعد كتاب الله تعالى. نعم، قالوا حتى لو أن رجلا يعني أقسم بالطلاق أن كل ما في البخاري صحيح، قالوا ما حدث، لأن كله صحيح. نعم. وعدد أحاديثه المكرر 97,307,000، وبحديث المكرر 62,000. نعم، هكذا قال ابن حجر في هدي الساري، وقيل اسمه هدى الساري، وجد في المخطوطات ضم على الهاء، قاله والصحيح انه اسمه هدى الساري وليس هدي الساري، لان الذي يمشي بالليل يسمى هدى، او يريد على النار هدى، فقالوا الذي يمشي بالليل يسمى سرى ساري يحتاج الى هدى، فقالوا سأله هدى الساري وليس هدي الساري، الهدي من الهداية والدلالة، لكن قالوا صحيح أنه يعني اشتهر على الناس على شتى الناس هدي الساري، لكن المعروف أنه هدى الساري، هكذا وجد في المخطوطات. نعم. كما حرر ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: البخاري هو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل إبراهيم بن مغيرة بن بكر الشعبي مولاهم الفارسي الأصل. نعم، الفارسي الأصل، رجح الشيخ ابن عثيمين أنه فارسي الأصل، هذا هو الصحيح، قيل عربي وقيل تركي وقيل فارسي، ثلاث أقوال، من قال عربي قال بأن الجعفيين عرب وهو مولى الجعفيين، وقال لا، سمي الجعفيين من باب الولاء لأن جده أسلم على يد رجل من الجعفيين فسمي الجعفي، ولو ليس من الجعفيين ليس من العرب، لأن بردزبة جده معناه في لغة بلاد فارس الفلاح، بردزبة معناه فلاح، والعرب ما يسمون بردزبة، فقالوا الصحيح أنه فارسي لا عربي ولا تركي. نعم. ولد ببخارى، الآن يعني شقة في بلاد كعب سفيف، بلاد بخارى، أظن أن يمكن تتبع أذربيجان أو الديار هذه. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولد البخاري في شوال سنة 94 ونشأ يتيما في عشق والدته. نعم، يعني مات أبوه وهو صغير وربته أمه وعنده أخ أكبر منه. نعم. ونشأ يتيما في عشق والدته سنة 10. نعم، أول بلاد ذهب إليها الحجاز، أول بلاد ذهب إلى الحج، ومن الحج بدأ في طلب الحديث. نعم. وتحول في البلاد طلب الحديث وأقام في الحجاز 6 سنين. نعم. ودخل الشام ومصر والجزيرة والبصرة والكوفة وبغداد، وكان رحمه الله تعالى راية في الحفظ. نعم، كان وهو صغير في السن كان آية في الحفظ، قال حضرت مجلس أحد المشايخ عمري 11 سنة، فقال الشيخ عن ابن الزبير عن جابر، فقال ما يجي هو عن أبي الزبير عن جابر، قال من أنت حتى تقول ما يجي يعني عمرك 11 سنة وهذا شيخ، قال ثم سكت الشيخ فوقع في قلبه كان يمكن الصبي هذا على حق، فلما ذهب إلى الكتاب الذي عنده الذي كتب فيه الحديث عن أبي الزبير عن جابر، أبو الزبير المكي تلميذ جابر بن عبد الله الأنصاري، أما ابن الزبير الصحابي عبد الله بن الزبير، فما جاء عبد الله بن الزبير عن جابر ما في حديث هكذا. ثم قال يا غلام ماذا قلت؟ قال عن ابي الزبير عن جابر، قال هو كما قال الغلام. شوف كان عمره 11 سنة ويحفظ الأسانيد ويعرف الصح من الخطأ رحمه الله، فعرف رحمه الله بالحفظ هو في سن مبكرة. نعم. ذكر عنه أنه كان ينظر في كتابه ما يكون من لغة واحدة، وكان زاهدا ورعا بعيدا عن الصالحين والفقراء، شجاعا سخيا. نعم، شجاعا سخيا كريما، وكان راميا ماهرا. قيل البخاري إذا مد الرمح أبدا ما يخطئ أبدا. وفي إحدى المرات كان الطائر على الغنطرة اللي هو الجسر بين النهر، والجسور أول كانت خشب وحبال، فقال لأحد أصحابه قال أريد هذا الطائر حي ارمه في رجله، كان بعيدا عن البخاري، فعلا رماه في رجله، لكن لما خرج السهم ضرب حبل القنطرة وقطع القنطرة، فأخص البخاري من يومها أنه ما يسد شيء فترك الصيد، ولا كان رحمه الله أبدا ما يخطئ أبدا رحمه الله. نعم. أثنى عليه العلماء في عصره وبعده، قال الإمام أحمد ما أخلت خراسان مثله، وقال ابن خزيمة ما تهدأ به السماء أعلم من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أهوى لمحمد بن إسماعيل البخاري، وكان مجتهدا في الفقه. نعم، كان مجتهدا في الفقه، وقال الفقه البخاري في أبوابه، الأبواب باب اشربوا قائما وجالسا، باب ما جاء في كذا، فقالوا فقه البخاري في الأبواب. نعم. وكان مشتركا في الفقه وله دقة عجيبة في استنباط جميع الحديث، كما تشهد بذلك تراجمه في صحيحه. نعم، التراجم يعني الأبواب التي عقدتها في كتابه الصحيح. نعم. توفي رحمه الله تعالى في خمسة عدة على فصحين في سمرقند ليلة عيد الفطر سنة 56، عن 62 عاما إلا 13 يوما، وقد خلف علما كثيرا في مؤلفاته رحمه الله وجزاه عن المسلمين خيرا رحمه الله. نعم. قال رحمه الله تعالى صحيح مسلم. نعم، صحيح مسلم أجمع العلم أنه أصح الكتب بعد صحيح البخاري، أصح كتب الحديث بعد صحيح البخاري وصحيح مسلم. وأما ما ذهب إليه بعض علماء المغرب من تقديم سنن النسائي على صحيح مسلم، هذا قول فيه نظر ليس بالصحيح، لأن الإمام النسائي ما اشترط الصحة. شوف يأتي إن شاء الله في الدرس القادم الكلام على سنن النسائي. النسائي أول أخوة ما اشترط الصحة، ثانيا سنن النسائي فيها علل كثيرة، هو نفسه رحمه الله يعل الحديث فكيف يكون صحيح؟ لكن نقول أن أصح كتب السنن على الإطلاق سنن النسائي، أصح كتب السنة من نظر فيه، لأن الحديث ضعيف فيه قليلا، فهو أصح كتب السنن، لكن ليس أصح من مسلم. نعم. عكس أهل المغرب بعض علماء نيشابور كأبي عبد الله، كأبي علي الحاكم شيخ الإمام الحاكم صاحب المستدرك، أبي عبد الله نيشابوري، أبو علي نيشابوري، أبو علي نيشابوري قال صحيح مسلم أصح صحيح البخاري، وهذا قوله ضعيف مردود عليه، لأنه قدم يعني مسلم على البخاري، وقد أجمع الأمة على تقديم البخاري على مسلم. قالوا بل قال الدارقطني رحمه الله قال لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء، يقول لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء، فقال إن ما عرف الصحيح ولا العلل إلا من البخاري، فكيف يقدم عليه؟ نعم. هو كتاب المشهور الذي ألفه مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى، جمع فيه ما صرح عنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال النووي سلك فيه طرقا بالغه باحتراق الاتقان والورع والمعرفه لا يهتدي اليها الا افراد في الاعصار، انتهى كلامه. وكان يجمع الاحاديث المتنازله في مكان واحد. نعم، هذا من عادات الامام مسلم أنه إذا كرر الحديث يكرره في مكان واحد، البخاري لا، يكرر الحديث في مواضع متفرقة، ربما كرر الحديث في 20 موضع، أما مسلم لا، يشغل كله في موضع واحد. نعم. وكان يجمع الأحاديث المتناسبة في مكان واحد ويذكر طرق الحديث وألفاظه مرتبا على أبواب، لكنه لا يذكر التراجم. نعم، الإمام البخاري يذكر التراجم، باب كذا وكذا، باب كذا وكذا. مسلم لا يقول، ليس بتراجم. فالتراجم التي موجودة في صحيح مسلم في شرح النووي هو الذي وضحها النووي رحمه الله، وأما في مختصر المنذري، المنذري هو الذي وضحها. أما إذا رجعت إلى مخطوطة صحيح مسلم وهي عندي موجودة، ليس فيها تراجم أبدا. فالتراجم التي وضحها هم شراح صحيح مسلم. نعم. لكنه لا يذكر التراجم إلا خوفا من زيادة حجم الكتاب أو غير ذلك. وقد وضع تراجمه جماعة من شرائحه ومن أسائلها تراجم النووي رحمه الله تعالى. وإن كانت تراجم النووي تميل إلى فقه الشافعي. تراجم حافظ النووي رحمه الله تميل إلى فقه الشافعي، لأنه شافعي، ففي الأبواب الفقهية يميل إلى فقه الشافعي في التراجم. نعم. وعدد أحاديثه المكرر 75,200 و7,000 حديث. لا، قالوا الصحيح أنها 12,000، لعل النسخ فيها. قالوا في المكرر 12,000 وبدون المكرر 4,000. نعم. وبحث المكرر 4,000. وقد اتفق جمهور العلماء او جميعهم على انه من حيث الصحه في المرتبه الثانيه بعد صحيح البخاري، وقيل في المقارنه بينهما تشاجر قوم في البخاري ومسلم لدينا، وقالوا اي غير تقدم؟ فقلت لها صار البخاري صحه كما فهم في حسن الصياعه المسلمين. نعم، البخاري من حيث الصحه يقدم، اما مسلم من حيث التنسيق والترتيب مسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: مسلم وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري بن عيسى أبو. نعم، أن القشيري دل على أن الإمام مسلم عربي، لأن القشير من قبائل العرب، فالإمام مسلم عربي أصالة كما قال النووي، لكن سكن نيشابور والآن هي في إيران، تسمى نيشابور عندهم في لغة العجم بالشين، نيشابور. وإلا الأصل أنه عربي لكنه نزل تلك البلاد، كما يعني نزل غيره من أمة الإسلام في بلدان العاجم ونسبوا إليها، كالإمام مثلا الدارمي التميمي من بني تميم، لكن نزل سمرقند وسمي أو ونسب إليها، وغيرهم يعني كثير من أمة الإسلام. نعم. ولد في نيسابور سنة 400 تنقل من الأمصار لطلب الحديث، رحل الحجاز والشام والعراق والمصر، ولما قدم البخاري نيسابور لازمه ونظر في علمه وحل حجره. نعم، لما قدم البخاري نيسابور لازم الإمام مسلم، لازمه وكان لقب الرأس. نعم. أثنى عليه كثير من العلماء من أهل الحديث وغيرهم. توفي في نيسابور سنة 61 عن 57 سنة. وخلف علما كثيرا بمؤلفاته رحمه الله وجزاه عن المسلمين خيرا. قال رحمه الله تعالى: الفائده الاولى، لم يستوعب الصحيحان صحيح البخاري ومسلم جميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، يعني ان الحديث الصحيحه كثيره جدا. هناك حديث صحيحه عند النسائي ما رواه لا البخاري ولا مسلم. هناك صحيح عند الإمام أحمد ما رواه البخاري ولا مسلم، لأن البخاري مسلم ترك حديث كثيرة جدا صحيحة خشية الإطالة. فليست الحديث الصحيحة فقط في الصحيحين، لا، هناك حديث صحيح خارج الصحيحين، في حديث صح البخاري في كتابه التدخل الكبير وهو ما رواه في كتابه الصحيح، هناك حديث يعني نقل الترمذي تصحيح البخاري لها وهي غير موجودة في كتابه كتاب الصحيح. فالشاهد أنهما يعني لم يستوعبا كل الصحيح، لذلك لما جاء الحاكم استدرك عليه كتاب المستدرك قال إن هذه الحديث صحيحة وما أخرجوها. نعم. لم يستوعب الصحيح عن صحيح البخاري ومسلم جميع ما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم، بل في غيرهما أحاديث صحيحة لم يرويها، قال النووي إنما قصد البخاري ومسلم جمع جمل من الصحيح كما يجزم المصنف في التقديم جمع جمله من مسائله، لا انه يحفظ جميع مسائله، لكن اذا كان الحديث الذي تركهم او تركه احدهما مع صحه اسناده في الظاهر اصلا في بابه ولم يخرجا نظيرا ولا ما يكون مقامه، فالظاهر لحالهما انهما اطلعا به على عله ان كان رواية ويحتمل انهما تركاه نسيانا او ايثارا لترك الاقامه او رايا ان غيرها قال رحمه الله تعالى او رايا ان غيره مما ذكره يسد مسده او بغير ذلك. طيب فهذه الثانية. قال رحمه الله تعالى الفائدة الثانية، اتفق العلماء على تصحيحين البخاري ومسلم وصحيح الكتب المصنفة في الحديث فيما ذكره المسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لا يتفقان على حديث إلا يكون صحيحا لا ريب فيه. وقال جمهور مفهومهما يعلم الحديث علما طبعيا النبي صلى الله عليه وسلم قالها. نعم يعني إذا اتفق على حديث صحيح أبدا بلا خلاف. قال وجمهور الأحاديث التي في كتابه صحيح. نعم الدارقطني ربما انتقد بعض الأحاديث في كتاب العلل لكن ردوا عليه، رد عليه ابن حجر دفاعا عن البخاري ورد عليه النووي دفاعا عن مسلم وأثبتوا أن البخاري ومسلم كله صحيح. والذي استدرك عليهما الإمام الدارقطني لا يخلو من حالتين، الحالة الأولى أن الأحاديث التي ضعفها ليست على شرط البخاري ومسلم إنما هي جاءت في متابعة والشواهد، والقاعدة الذي جاء في متابعة والشواهد ليس على شرط البخاري ومسلم. والحالة الثانية قالوا أن الحديث التي أعلها الدارقطني عند البخاري ومسلم ليست معلولة، والعلل محلها الاجتهاد ليست توقيفية اجتهادية، كما في الجرح والتعديل تجد أحمد بن حنبل يوثق الراوي ويحيى بن معين يضعفه مثلا، كذلك العلل يرى البخاري أن الحديث ليس معلول، الدارقطني لا يراه معلولا، وكلاهما أئمة علل كيف يقدم قول على قول؟ فالشاهد هو أن الأئمة ابن حجر والنووي هم أفضل من تكلم في الرد على الدارقطني في باب يعني الحديث التي علها على الصحيحين. نعم. هذا الأمر يتقدم على الكفار على صاحبين الصحيحين الحديث نزلت عن درجة من التزامهم تبلغ 210 أحاديث اشتراكا 32 عمها. نعم هذه الحديث التي اتغدت قلنا التي اتغدت على البخاري رد عليها ابن حجر كلها وبين أنها كلها صحيحة، والتي اتغدت على مسلم رد عليها النووي وبين أنها كلها صحيحة، والصحيح كما قال ابن حجر والنووي أن كله صحيح ليس بضعيف. نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى جمهور من انكر على البخاري مما صححه يكون قوله به راجعا على ما نزعه بخلاف مسلم فانه نزع في احاديث فرجع وكان الصواب مع ما نزعه فيها، مثل ذلك ومثل ذلك بحديث خلق الله التربه يوم السبت وحديث صلاه الكسوف في ثلاث ركوعات واربع. نعم لكن ردوا على هذا قالوا لعل الكسوف حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم اكثر من مره كما قال الشيخ بن باز، فصلى مرة هكذا ومرة هكذا، لأن الحديث صحيح يعني كيف نرد الحديث الصحيح؟ فقالوا لعل حصل هكذا وحصل هكذا، فقالوا الجمع سهل فكيف نرد الحديث لأنه يعني خالف الحديث غيره ما دام أن الجمع سهل. نعم. وقد أجيب عن تخيل عليهما بجوابين مجملين ومفصل، أما الإيمان فقال ابن حجر العسقلاني في قضية الجبال قلنا تسمى هدى الساري وتسمى هدي الساري. لا غير في تقديم البخاري ثم مسلم على أهل عصرهما ومن بعدهم من أئمة ثالثا في معرفة الصحيح والمعلل. قال في تقدير توجيه كلامه من انتقد عليهما يكون قوله عارضا لتصحيحهما، ولا غير في تقديمهما في ذلك، بل ولا غير في تقييمهما في ذلك على غيرها، فيندفع الاعتراض من حيث الجملة. نعم، يعني من حيث الجملة كما قال ابن حجر أن البخاري ومسلم يقدمان على غيرهم ممن أعلى الحديث، لأنهما من كبار أئمة العلل، يعني علم العلل ليس خاص في رجل واحد، أئمة العلل تختلف أنظارهم في العلل، فكيف نقدم الدارقطني أو نقدم ابن الشهيد على مسلم وعلى البخاري؟ والمسألة اجتهادية ليست نص قطعي. نعم. وأما المفصل فقد أجاب ابن حجر في المواتية في عمل صحيح البخاري جوابا مفصلا عن كل حديث، وألف رشيد العطار كتابا في جواب عمل جعل على مسلم حديثا حديثا، وقال العراقي في شرح ألفيته في المصطلح إنه قد أفضل كتابا بما بعد من أحاديث الصحيحين مع الجواب عنها، فمن أراد زيادة في ذلك فليرجع عليه، ففيه فوائد. نعم، يعني أن أمة الحديث ردوا على يعني من قال بضعف إيش أحاديث في صحيح البخاري وصحيح مسلم، وقلنا يا أخوان أن أفضل من رد هم اثنان، البخاري ابن حجر والنووي، هؤما يعني أفضل من رد على الأمة في هذا الباب. نعم.